سؤال: هل يجوز دفع الزكاة للأخ؟ يجوز دفع الزكاة للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة. ولكن الوالدين وإن علوا، الجد والجدة والأولاد ذكورا وإناثا، وإن نزلوا الحفيد والحفيدة، لا تدفع الزكاة إليهم ولو كانوا فقراء، بل يلزموا أن ينفق عليهم من ماله. كذلك لا محاباة، بمعنى يقول أحيانا: عمي ظروفه يعني، عمتي ماشي حالها، أولاد ابن عمي أو خالي ميسور الحال. لا لا، هو الله قال: إنما الصدقات الفقراء والمساكين، ما تحابي فيها. إما أن يكون فقير حقيقة، مسكين حقيقة تعطيه، وإلا أعطي المستحق.